كفروا إلى يوم الحق من ربك فلا تكن من الممترين وأما الذي من الآيات الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وأبناءنا

Mm-hmm.